طيب نبدأ على بركة الله. تفضل يا عبد الرحمن أو علي تفضل يا علي. بسم الله. شيخ نبدأ من كتاب الصلاة. الصوت يتكرر عندك شيخ لو تذكره أو مش تعمل شيء فالصوت يتكرر سبحان الله. حتى الآن يتكرر؟ أنت تمام جزاك الله خيرا. تمام شيخنا أبدأ عند كتاب وقود الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. كتاب وقود الصلاة. باب وقود الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. أي صفحة؟ أنا أقرأ من نسخة ورقية. أنا أكثر شيء أكرهه في الكتب المقدمات التي يضعها الله. أظن صفحة 130. لا لا يزال مقدمة. طيب قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز أعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث به عن أبيه. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا المجلس الأول لقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه، وهذا من أجل كتب الحديث، وبالنسبة لي أرى أن هذا الكتاب من أهم الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يعتني بها، وقد صنعه الإمام مالك لأجل هذا الغرض، لأجل أن يكون مرجعا سهلا مبسطا. حتى اسمه الموطأ يعني المسهل، فقد سهله وبسطه وجعله يعني عدد الأحاديث التي فيه قليلة انتقاها الإمام مالك من بين محفوظاته، ثم بعد ذلك عقب عليها بذكر منقولات عن الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك علق عليها هو. طبعا ليس في كل المواضع، لكن في بعض أو في كثير من المواضع علق عليها رحمة الله عليه. فحتى الأحاديث التي انتقاها هي أحاديث سهلة العبارة في غالبها، وتعليقاته سهلة، ويذكر لك في هذا الكتاب مذهب أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك في زمانه الذي كان يعيش في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة، تلاميذ الصحابة هم الذين كانوا يعيشون في المدينة، فكان عندما ينقل لك مذهبهم تعرف أن الذي يجمع عليه أهل المدينة في الغالب لا يكون إلا حقا. مالك في هذا الكتاب تحرى الصحة، فأكثر أحاديث هذا الكتاب صحيحة، وبعضهم يقول كلها، لكن هناك بعض الأحاديث فيها نزاع، لكن الذي يغلب على هذا الكتاب أن أحاديثه صحيحة. طبعا مالك رحمة الله عليه إمام جليل، هذا الكتاب يعني له قيمة من قيمة مؤلفه، ودائما الكتاب يكون له يعني يأخذ من قيمة مؤلفه. فمالك رحمة الله عليه كان إماما علما كبيرا. قال الإمام الشافعي إذا إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم رحمة الله عليه. فمالك كان يسمى بنجم نجم السنن كما قال العراقي مالك نجم السنن. فهذا الإمام الجليل ولد عام 93 للهجرة في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك الصحابي، هو ليس ابنه، هو مالك بن أنس لكن غير أنس، آخر أصبح من يعني يرجع نسبه لليمن القحطاني. فنعم الإمام رحمة الله عليه يعني درس العلم مبكرا، ثم بعد ذلك تصدر للتعليم حتى كان مرجع الناس في المدينة إليه، وكان يسمى هو عالم أهل المدينة. من أجل شيوخه نافع الذي جالسه طويلا وأخذ عنه أحاديث عبد الله بن عمر، وأصح الأحاديث بحسب ما قال الإمام البخاري أصح الأحاديث هي التي رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح شيء في الحديث، أصح إسناد في الحديث بنظر البخاري، في نظر غيره يعني ثاني الأخرى. وكذلك من شيوخه الكبار المعروفين الذين استفاد منهم وأكثر عنهم الرواية كان أبو الزناد رحمة الله عليه، ويعني خلق سواهم أيضا استفاد منهم وأخذ عنهم وروى عنهم. الزهري أيضا من التابعين أكثر عنه رحمة الله عليه، كذلك زيد بن أسلم وصفوان بن سليم إسحاق بن أبي طلحة وغيرهم يعني، ويحيى بن يحيى الأنصاري كذلك أكثر عنه. وكان في الغالب لا يروي إلا عن أهل المدينة، فتجد حديث الموطأ تقريبا كلها هي أحاديث مدنية، يعني يرويها عن أهل المدينة، هو لم يرحل مثلا يأخذ أحاديث أهل العراق وأهل الشام وكذا، فأكثر أحاديثه مدنية. رحمة الله عليه كان رجلا يعظم الحديث كثيرا، حتى أنه روي عنه أنه كان عندما يجلس في مجلس الحديث يتوضأ، ليست سنة الوضوء للحديث ليس بسنة، ولكن إكراما وإجلالا وتقديرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس أحسن الثياب، حتى ذكروا في حلته التي كان يلبسها أنها كانت ثمينة، وبعضهم قال ما رأيت أشد بياضا من ثوب مالك، فكان يعتني بمظهره بلباسه. وكان هو رحمة الله عليه رجلا جميلا جميل الوجه، كان أبيض الوجه مائلا إلى حمرة، وقيل أشقر، لكن لعله الشقار الذي يقصد به، حتى كان شعره أبيض عندما شاب لم يكن يصبغ شعره، وكان له يعني كان أصلع الرأس، وكانت لحيته بيضاء عريضة، لحية عريضة، وقيل كانت عيناه زرقاوان، نعم رحمة الله عليه، وكان طويلا عظيم الجسم، وكان مهيبا، كانت له هيبة، حتى عندما دخل على أبي جعفر المنصور قالوا أو هو قال كان الناس عندما يدخلون عليه كانوا يقبلون يده، فلما دخل مالك عليه ما قبل يده، كانت له هيبة. وكان الناس الشافعي رحمة الله عليه لما جاء ليقرأ عند مالك لا أذكر تماما كيف كان الأمر، إما أن أحد الولاة ذهب معه أو أنه كتب له يعني وصية، يعني وصية بهذا الطالب العلم، فلم يقبل هذه الوصية، لعله كتب له وصية فلم يعني لم يأبه بها، فكان لا يأبه بمثل هذه الأمور رحمة الله عليه. وقد يعني أثنى عليه أهل العلم في زمانه ثناء كثيرة، من ذلك كما قلنا قول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وسئل أحمد بن حنبل من أثبت أصحاب الزهري، يعني الناس الذين رووا عن الزهري، من أكثر واحد فيهم كان ثبتا في الحديث، فقال مالك أثبت في كل شيء. وقال ابن سعد في كتابه الطبقات كان مالك رحمه الله ثقة ثبتا حجة فقيها عالما ورعا. وقال الشافعي لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، وما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من الموطأ. وذكر في مناقبه الشيء الكثير في علمه وغير ذلك. وذكرت مناظرة، طبعا هو أهل الحجاز كان بينهم وبين أهل العراق شيء من يعني اختلاف المذهب والتنازع. فمرة كان أحد أصحاب أبي حنيفة وهو محمد بن الحسن جالسا مع الشافعي، فكل واحد يقول أنا شيخي أحسن، شافعي شيخ مالك، محمد بن الحسن شيخ أبو حنيفة. فقال له الشافعي أسألك بالله من الأعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبكم، يعني مالك ولا أبو حنيفة؟ قال بل صاحبنا، أي عفوا قال بل صاحبكم، محمد بن الحسن قال بل صاحبكم يعني مالك. فقال فمن أعلم بسنة رسول الله؟ قال صاحبكم. قال فمن أعلم بأقوال الصحابة والتابعين؟ قال صاحبكم. قال فلم يبقى إلا القياس عليها، فإن كان أعلم بهذه كلها فهو أصوب في القياس عليها. فيعني أقام الحجة عليه. رويت في فضائل مالك الشيء الكثير من الفضائل. طبعا مالك كان يقرأ القرآن الكريم بقراءة نافع، وذكر عنه أن أظن أخته سئلت ماذا كان يفعل مالك إذا كان في بيته، فقالت كان يقرأ القرآن، كان مكثرا من قراءة القرآن رحمة الله عليه. على العموم هذه نبذة بشكل عام حول مالك رحمة الله عليه. وكما قلت لكم كتاب الموطأ هو من أجل الكتب ومن أكثر الكتب التي تستحق أن يوليها الإنسان بعنايته، خاصة في البداية. وقد سئل الإمام أحمد يعني إذا تقريبا هكذا كان السؤال، إذا أردت أن أحفظ حديث رجل فمن؟ فقال مالك. فقال مالك. كتاب هذا يجمع لك أصول العلم، أصول المسائل، ويبسطها لك ويسهلها لك، صغير الحجم مقارنة بباقي الكتب مع جمعه المهم والكثير والكبير في هذه المسائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دراسته. التعليق على الكتاب، مجالس بشكل عام الشروحات لها أنواع، يعني هناك الشرح الموسع الذي يدقق على كل كلمة وعلى كل باب ويشرح أشياء، يعني قد يشرح حديثا في درس كامل، هذا شرح موسع لن يكون هو شرحنا. وأحيانا شرح متوسط، وأحيانا تعليقات بسيطة. نحن سيكون شرحنا أو تعليقاتنا ستكون بإذن الله يعني قليلة إلى حد ما، لن نتوسع، وإنما سنحاول أن نوضح المبهم من هذه الأحاديث، نوضح المعنى العام أو ما شابه ذلك أو ما أشكل، ولكن لن نعلق ولن نشرح طويلا حتى نستطيع أن نمضي في الكتاب. وثم بعد ذلك المسائل التي تحتاج إلى شرح أكثر سنأخذها في الكتب الأخرى، فيكون هذا يعني كما تعلمون إذا الإنسان توسع في الشرح قد يصيب الإنسان الملل، وقد يخرج من الكتاب، لأن بعض الشروحات الطويلة قد تجعل الإنسان لا يستوعب كل المقول، فعند ذلك لن يستفيد تلك الفائدة الكبيرة من هذا الكتاب. الشروحات الطويلة أنا أرى أنها تكون لطلاب العلم الذين يريدون مراجعة ما درسوه، فعند ذلك يسمع هذا الشرح الطويل يأتي عند الحديث ويذكر لك مثلا من حيث الأصول ومن حيث اللغة ومن حيث كذا، هذا للمراجعة ولكن ليس للتدريس. التدريس لا بد له من يعني ترقي درجة فدرجة، كذلك لن يكون هو عبارة عن مجلس قراءة وسرد فقط بغرض الإجازة، فهذا أنا لا أحبه ولا أنصح به ولا يعني ولا أراه مما ينفع طالب العلم، وإنما هذه المجالس السردية كما قال شيخنا صالح العبيد، قال هذا الذي يذهب فيجمع الإجازات بدون قراءة وبدون درس هذا مثل اللي يجمع فواتير كهرباء، هذه قيمة الإجازات التي يجمعها. لا، لابد له من أن يفهم هذا الكتاب الذي يدرسه، يتأنى في دراسته، يشير، يعني الآن نحن قد نمر على مواضع بعض الناس لا يفهمها يشير إليها هذا الموضع بعد الدرس أو غدا أو ما شابه ذلك، يراجع في الشروحات، يبحث عن شرح هذا الحديث، هنا تكون فائدة في مراجعته وفي بحثه مع الدرس. فهذا ما ننصح به. الحديث الأول، قال الإمام مالك رحمة الله عليه، طبعا ملحوظة بالنسبة للإخوة اللي يتابعوا على اليوتيوب، أنا لن أنشر جميع الدروس على اليوتيوب، لن أبث جميع الدروس على اليوتيوب، لابد من الدخول إلى قناة الدروس على التليجرام من يريد أن يتابع معنا. طيب، بداية قال إيش قرأت في أول حديث، لأن نسخة عندي قليلة. قال حدثني يحيى بن يحيى. نعم، قال حدثني يحيى بن يحيى. من الذي قال حدثني يحيى بن يحيى؟ هل أحد يعرف؟ يخبرونا. شيخنا هو الذي يروي عن يحيى بن يحيى. إيه، لكن من هو واضح أنه الذي يروي. هي مكتوبة عندي النسخة، لكن كثير من النسخ غير مكتوبة. ابن يحيى. نعم، ابنه عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى. ومالك عنده أكثر من تلميذ اسمه يحيى ابن يحيى، يعني عندما تجد مسلم يروي أكثر أحاديث الموطأ عن يحيى ابن يحيى، ذلك ليس هذا يحيى ابن يحيى الليثي، والذي يروي عنه مالك هو الذي يروي عنه مسلم هو يحيى ابن يحيى التميمي، توفى عام 221 ما أذكر، والتميمي أجل مكانة من الليثي، لكن الليثي هو الذي اشتهرت نسخته في الأقطار، هو الذي أخذها إلى الأندلس، وتعرف أهل الأندلس يعني من أكثر الناس أهل الأندلس والمغرب كذلك، هم أكثر الناس محبين لمالك وفقه مالك، فأخذوا النسخة عنه وهم الذين أشهروها، ولعل حتى سبب انتشار قراءة نافع عندهم بسبب مالك أنه كان يقرأ. على العموم تجدون في أكثر الكتب أن تلميذ الشيخ يقول حدثني الشيخ، قال الشيخ، قال الإمام وما شبه ذلك، أو قال مالك. مثلا تجد كتاب الرسالة للشافعي أو كتاب الأم، حدثنا الشافعي، قال الشافعي. هذا لأن المؤلف كان يملي الكتاب على تلاميذه، ليس يعني هو يكتب نسخة ويوديها دار نشر وينشرهم في الآن، لا، هو كان يكتب نسخته الخاصة، تلاميذه يكتبون عنه وينشرون، فتلميذه عندما يكتب يقول قال الشيخ قال الإمام وينشر هو نسخته الخاصة. فهنا تجد مثلا في الموطأ عندما تجدون حدثني عن يحيى، حدثني يحيى، حدثني عن مالك، عفوا، حدثني يحيى، هذا عبيد الله بن يحيى يقول عن أبيه عن مالك، طيب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت؟ ويتكلم هنا عن تأخير الصلاة. شوف طبعا مالك هنا مسألة حتى لا أنساها، تجد أكثر الكتب التي صنفت في الفقه وفي الحديث يبدأون بالطهارة، بعضهم لا يبدأ بالطهارة، بعضهم يبدأ من الإيمان التوحيد ما شابه ذلك، مثل البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، مسلم بدأ بالإيمان وهكذا، ابن ماجه بوب في اتباع السنة، قد تكون هذه البدايات. وعندما يدخلون في الأبواب الفقهية يدخلون في أبواب الطهارة. مالك تفرد بأنه بدأ بوقوت الصلاة، وقوت جمع وقت مثل أوقات. وجهة نظر مالك أن أنت لماذا تتطهر؟ لأجل أن تصلي، فإذا الصلاة هي الأهم من الطهارة. وقد تصلي بلا طهارة. كيف بلا طهارة؟ قد يصلي الإنسان إذا فقد الماء وفقد التراب بلا طهارة، يعني ما عنده لا ماء ولا تراب ومقيد مثلا، حتى لا نعطي أي فرصة لأي احتمال لتطهر، مقيد، ماذا يفعل؟ يصلي بدون طهارة. فإذا الصلاة أهم. الطهارة بالوضوء قد يتطهر بدلا منها بتيمم. فهو يقول لك أن محور الأمر هو الصلاة، فنبدأ بالصلاة، ثم وقوت الصلاة، أنت عندما يدخل وقت الصلاة ستهم إلى أن تتطهر، إذا يعني أكثر الناس يفعلوا هكذا إذا لم يعني تسبق يعني تأخذ الأسباب وتسابق في الخيرات، أكثر الناس ينتظر يعني إذا سمع الأذان أو دخل الوقت عند ذلك يتوضأ ثم يبدأ بالصلاة. فهو قال وقوت الصلاة هي الأهم وبدأ بها. فهنا هذا الحديث فيه أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة ليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يخبرك أن أول أمر الصلاة بالنسبة للأوقات نزل جبريل فأقام الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه نزل يوما في أول وقت الصلاة ونزل يوما في آخر وقت الصلاة فأقامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأها ومنتهاها بالنسبة للوقت. طيب باقي الأمور يعني واضحة. نعم السلام الله عليكم شيخنا. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث فيه حجرة عائشة رضي الله عنها. إذا نظرنا إلى حال البيوت في زمانهم كانت البيوت أو كانت الحجر بالأحرى تقريبا على شكل مكعب، يعني طوله أو ارتفاعها تقريبا بطول الإنسان وفوقه يعني بقليل بحيث أن يمشي بدون أن يحمي رأسه، وعرضها بعرض الإنسان الذي يستطيع أن ينام ويمد رجليه ويضع وسادته، فتقريبا طولها كعرضها هكذا وصغيرة. وحتى الآن لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة لم يبقى إلا مكان واحد، يعني هكذا هو حجم هذه الحجرة. معرفتنا بحجم الحجرة يعرفنا مثلا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تظهر الشمس على الجدار، قبل أن تصعد إلى الجدار، فإذا الشمس كانت تدخل إلى الغرفة ولكن لا تصعد إلى الجدار، عندما تصعد إلى الجدار يعني يكون ظل الشيء تقريبا مثله. إذا علمنا أن الغرفة بهذا الشكل، فالمقصود هنا طبعا نعم هنا المقصود بالنسبة لصلاة الظهر أنها ينتهي وقتها عندما يصير ظل الشيء مثله، شيء طوله متر، ظله يصبح طوله مترا، فعند ذلك ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. إلا عند أبي حنيفة وأصحابه فإنهم يرون أن يكون ظل الشيء مثليه، واستدلوا بحديث بعيد جدا عن الموضوع، وهذا ذاك الحديث رواه محمد بن الحسن في موطئه. طبعا مالك كما قلت لكم هو صنف الموطأ وسمعه منه عدد من الناس، وكثير من طلابه هو نقل الموطأ. هناك اختلافات كثيرة في نسخ الموطأ، يعني موطأ يحيى بن يحيى يختلف عن موطأ القعنبي، يختلف عن موطأ أبي مصعب الزهري، يعني بينهم اختلافات ليست كبيرة وقد تكون أحيانا كبيرة. محمد بن الحسن اللي هو تلميذ أبي حنيفة سمع الموطأ من مالك، وهو تقريبا أقدم شخص سمعه من مالك من الأشخاص الذين رووا الموطأ، ولكن الذي أحسبه أنه غير في ترتيب عدد من الأحاديث، لأن مالكا يختار في وقوت الصلاة اختيار أهل يعني أهل الحديث واختيار عامة العلماء أنه وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل الشيء مثله. محمد بن الحسن روى حديث آخر يستشهد به الحنفية على أن وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل الشيء مثله. قد مالك ما لا يقول بهذا، ولا يقول أن هذا الحديث أساسا يستشهد به، هو حديث لما عملت الأمة يعني مثل الأمة في باقي الأمم، مثل لما اليهود مثلا عملوا من الظهر إلى العصر، والنصارى من العصر إلى المغرب وهكذا، فهذا استشهدوا به على وقوت الصلاة، هو بعيد عن موضوع وقوت الصلاة. فيعني وضع محمد بن الحسن لهذا الحديث في أول الموطأ في باب وقوت الصلاة دليل على أنه هو الذي رتب روايته للموطأ بترتيب له هو، ليس ترتيب مالك بن أنس، إضافة إلى أنه أضاف إليه رأي أبي حنيفة، بينما باقي رواة الموطأ كانوا يضيفون إليه كلام مالك وشرح مالك. فموطأ محمد بن حسن له خصيصة تختلف عن باقي الموطأ، يعني يعتبر موطأ له تصرف فيه، بينما الباقي هي باقي روايات الموطأ هي من عند نقل عن مالك، وقد تختلف هذه النقولات عن مالك. قال بعض أهل العلم أن مالك بنفسه زاد في الموطأ ونقص وعدل، وهذا يفعله كثير من الناس، يعني أنا أصنف كتاب بعد سنة أراجعه أقول والله لو أزيد فيه لو أنقص فيه، يعني هذه تحدث مع كل مصنفين، فلعل هذا حصل. نعم صلى الله عليكم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت. نعم هذا في وقت الصبح، الصبح هو الفجر، وبالأحرى وقت الصبح بشكل عام يبدأ من عند الفجر، وصلاة الصبح هي صلاة الفجر. فقال حتى رجل سأله عن وقت صلاة الصبح فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، وإنما صلى في أول الوقت وصلى يعني تقريبا في آخر الوقت، ثم قال له وقت صلاة الصبح بين هذين، كما فعل جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسفر يعني بعد أن اشتد النور قبل طلوع الشمس، سطع النور قبل طلوع الشمس. وأول مرة صلىها بغلس يعني قبل أن يسطو النور. غلس هذا عندما يكون هناك خيط من النور أفقي. طبعا بداية بعد الليل في آخر الليل سيظهر نور عمودي بشكل عمودي على الأرض، هذا يسمونه الفجر الكاذب. بعد تقريبا بنصف ساعة هذا الخط العمودي سيختفي، ثم يظهر خط أفقي. بداية يظهر لون شبه أبيض، هذا ليس هو الفجر، لا يزال لم يطلع الفجر. ثم يظهر لنا خيط أحمر على امتداد الأفق، هذا هو الفجر. أبو حنيفة عنده الفجر هو الخيط الأبيض، أما لا عفوا هو في المغرب قال الأبيض، لعله وافق هنا والله أعلم، لست متأكدا. على العموم هو الأحمر هو الذي إذا رأيتموه يبدأ الفجر عنده. السلام عليكم شيخنا. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. طيب هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله كان في أكثر أحيانه يصلي في أول الوقت، ولهذا عندما ينصرفن متلففات أو متلفعات روايتان ما يعرفن من الغلس، لا يميزن من الغلس. الغلس هو الذي قلنا يكون في أول الفجر قبل أن يسطع النور. أحسن الله عليكم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث فيه مسألة، المسألة الأولى أن انتهاء وقت الصبح وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع الشمس، بعد ما تطلع الشمس انتهى وقت الفجر. اللي يصلي الفجر بعد طلوع الشمس هذا ما صلى الفجر، هذا صلى صلاة، هذا صلى الضحى صلاة أخرى ليست صلاة الفجر. صلاة الفجر ينتهي وقتها عند طلوع الشمس، وكذلك صلاة العصر ينتهي وقتها عند غروب الشمس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من أدرك ركعة قبل انتهاء وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أنت صليت ركعة، ركعت ثم طلعت الشمس، صلاتك صحيحة، أنت صليت الصبح في وقتها، وكذلك بالعصر وكذلك في سائر الصلوات. إذا أدركت ركعة فقد أدركت، مع أن هذا التأخير طبعا لا يجوز التهاون فيه، لأن الصلاة على وقتها هي الأولى والأحرى والتي حضنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يعتر الإنسان حالا. نعم. السلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام لا نامت عينه، فمن نام لا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه أمور مهمة. الأمر الأول قول عمر رضي الله عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، شوف عظمة الصلاة وأهمية الصلاة. هذه الصلاة إذا صلحت صلح حال الناس، وإذا فسدت فسد حال الناس في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الناس فرطوا وابتعدوا، يكتب إلى عماله، العامل هو بمثابة المحافظ أو رئيس الولاية أو ما شابه ذلك، هو العامل. الأمير هو كان أمير المؤمنين وعنده أمراء على المناطق وكذا، هؤلاء يسمون عمال. فكتب لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، وليس أهم أمركم عندي مثلا الزكاة فيها مال ولا كذا، لا، الصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين. هذا الذي يفقه دين الله سبحانه وتعالى، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. طيب، ثم ذكر لهم مواقيت الصلاة. الظهر إذا كان الفيء ذراعا، لأن يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية وقت الظهر يبدأ، طبعا الشمس تعرفون تأتي من الشرق إلى الغرب، عندما تكون في منتصف السماء يعني وتميل من منتصف السماء إلى اتجاه الغرب، هذا بداية وقت الظهر. لو افترضنا، لو تخيلنا الآن هناك شخص رمح عصا في الأرض، الشمس طلعت من الشرق، ظل هذه العصا يكون باتجاه الغرب، عندما تصعد الشمس شيئا فشيئا الظل سيتقلص حتى يصبح عدما تقريبا، ثم بعد ذلك تبدأ الشمس تتجه إلى الغرب ويبدأ الظل يتجه إلى الشرق. أول ما تتجه إلى الغرب عند ذلك يدخل وقت الظهر، لكن يعني عطاها ذراع لأن في شيء من التأخير، يعني ما يبدأ أول ما تبدأ الصلاة، وإنما مثل ما ترون في مساجدنا تقريبا بعد ربع ساعة ولا 20 دقيقة لبين ما يتوضى المسلم يصلي وكذا السنة، بعد ذلك يصلي. فهذه إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، هذا نهاية الوقت. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ما تأخر العصر حتى تصفر الشمس. إذا أخرها الإنسان صلاته صحيحة، ولكن مع يعني مع الكراهة الشديدة. طيب، هنا قال والمغرب إذا غربت الشمس، مجرد غروب الشمس هنا دخل وقت المغرب، لا تحتاج إلى أن تنتظر أكثر. بعض الناس يظن ويعتقد أن بعد ما تغرب الشمس يعني يحتاج إلى انتظار قليل حتى يفطر مثلا في رمضان، هذه كثير من الناس يفطر فيها. لا، أول ما تغرب يدخل وقت الإفطار، يدخل وقت الصلاة. والعشاء إذا غاب الشفق، هنا بعد ما تغرب الشمس تجد أن السماء صارت حمراء عند المغرب، هذا الحمار يسمى الشفق. إذا غاب الشفق فعند ذلك يبدأ وقت العشاء. هنا يخالف الحنفية ويقولون لا، الشفق ليس هو الأحمر، الشفق هو الأبيض، ولهذا وقت العشاء بالنسبة لهم متأخر جدا. بل حتى في بعض البلاد في أوروبا تقريبا، أكثر أوروبا ما عندهم وقت عشاء أساسا، يعني يقول لك وقت العشاء لا يدخل. ليه؟ في بياض في السماء، ما هو الحديث الشفق، الشفق أحمر وليس أبيض. عملوا مشكلة كبيرة، حتى بعض الناس من أصحاب المذهب الحنفي يعني بعضهم قال لا نصلي عشاء، وبعضهم صار يجمعها مع المغرب، وبعضهم قال يعني نحن نصليها هكذا بعد ساعة من المغرب قياسا على المغرب. هي أساسا كل المسألة مبنية على قول ليس صحيحا. فيبدأ وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل وليس إلى ثلثه. وهل بعد نصف الليل لا تصح الصلاة، صلاة العشاء؟ هذه مسألة تنازع فيها أهل العلم نزاعا طويلا، ولا أنصح مسلما بأن يؤخر صلاته إلى بعد نصف الليل. يعني أنا الذي يترجح عندي قول الذين قالوا بأن بعد نصف الليل ما تصلي العشاء، يعني انتهى وقتها تماما. ويعني أحترم الذين قالوا بالقول الآخر ولا أعده يعني قولا باطلا لأن عندهم أدلة، ولكن أنا الذي أقصده أنت مسألة نوزع هل هذا الوقت تصح فيه الصلاة ولا ما تصح، فلا يؤخرن إنسان الصلاة إلى ذلك الوقت. طيب هنا فمن نام فلا نامت عينه، بعض الناس من التعب قد ينام قبل العشاء يعني يغفو يقول مثلا بدي أنام لساعة تروح معه ساعة إلى النهار، فلا طبعا هذه بعض الأحيان في بعض البلاد الأوروبية يكون العشاء الساعة 12 في الليل يبدأ وليس ينتهي، يبدأ الساعة 12 في الليل ولا 11، فلا هذا إذا نام واتخذ يعني أسباب وعير المنبه وكذا حتى يصحى على العشاء، إيه يعني أحيانا لابد من هذا لأن عنده شغل هو راح يكون صبح فبده ينام قبل كذا. فيعني الأمور بحسب الحالات، إلا أن الصلاة لا تضيع، والصبح والنجوم بادية مشتركة يعني قبل أن يصير هناك إسفار ونور كبير في السماء قبل طلوع الشمس. نعم. السلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غرب يدخلها مضبوطة. السلام الله عليكم. قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. طبعا الفجر كانوا يطيلون فيها يعني يقرؤون فيها أطول من سائر الصلوات. سبحان الله الإنسان عندما يستفتح يومه بالقرآن شيء عظيم. نعم. صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب كتب أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. نعم. وكأنه يقول له إذا أخرت الصلوات فهذا من الغفلة، فأنت من الغفلة. وفي هذا قوله إلى ثلث الليل يعني هو هذا وقت الاختيار، فإن أخرت فإلى شطر الليل يعني هذا تقريبا خلاص أنت هنا تكون أخرت إذا وصلت إلى شطر الليل إلى نصف الليل. فالوقت وقت العشاء يا إخوة إذا صلاها المرء لنفسه يعني لم يصليها في مسجد مثلا مرأة كذا واحد مسجد بعيد إلى آخره صلاها لنفسه، الوقت الأفضل أن تكون في ثلث الليل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة إلى ثلث الليل فتعب الصحابة فقال لهم هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، فكان هذا الوقت هو الوقت الأفضل للعشاء، ولكن في المساجد يصلونها باكرا لأن الناس تريد أن تذهب تريد أن تنام وما شابه ذلك فلا يشقون عليهم. نعم. السلام الله عليكم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. نعم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر. عم هذا يدلك على أن يعني على امتداد بوقت الصلاة. صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم هذا يدلك على أنهم كانوا يصلون في أول الوقت وكذلك السابق. نعم. صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. نعم ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا الذي يسمى ربيعة ربيعة الرأي ويعني حدث عنه مالك وكان رجلا يعني هو الذي افتتح باب الرأي تقريبا في الحجاز إلا أنه كان أصلح من غيره. نعم السلام عليكم. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى ضنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت ضنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. التنفسة مثل شيء هيك يوضع على الأرض مثل الحصير فكانت توضع عند جدار في المسجد فإذا غشيت التنفسة كلها ظل الجدار يعني مو أول وقت الظهر يقول لك يعني هاي مالت الشمس قليلا حتى صار في ظل على هذه التنفسة وعند ذلك يصلون صلاة الجمعة. وهي طبعا صلاة الجمعة تصلى في وقت صلاة الظهر هذا على الراجح من أقوال أهل العلم مع أن هناك من نازع وذكر شيئا آخر في وقت. نعم صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي الصليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. نعم يعني لحق يصلي ملل المنطقة فأنه صلى الجمعة بالمدينة وأدرك العصر بملل. نعم صلى الله عليكم. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى بن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا على ما قدمنا لكن الذي سبق فيه تخصيص للعصر والمغرب وهذا عام. صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. هذا في إدراك الصلاة يعني أنت جئت متأخرا ووجدت الناس يصلون إذا أدركتهم عند الركوع يعني كان الإمام راكع وأنت جئت وكبرت وركعت معه فعند ذلك هذه تحسب لك ركعة كاملة ولو أنك ما أدركت القراءة هذه تحسب لك ركعة لكن أدركته وقد قام من الركوع عند ذلك السجود هذا الذي سجدته لا يحسب لك من الركعة في شيء هذا تؤجر عليه سنة يعني كأنك فعلت سنة من السنن ولكن لا يحسب لك من الركعات أول ركعة تحسب لك عندما تقوم هذا المقصود. صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم لأنك إذا أدركت الركعة هذه تحسب لك إذا أدركت الركوع حتى يكون أوضح يعني طبعا ركعة ركوع نفس المعنى لكن يختلفان إذا أردنا أن نخصص فنقول الركوع هو حركة الجذع عندما يعني ينحني الإنسان هذا يسمى ركوعا والفعل الذي يبدأ بالقيام والقراءة وينتهي بعد السجدة الثانية هذا كله يسمى ركعة نقول الصلاة ثلاث ركعات المغرب أربع ركعات العشاء كذا هذه ركعة أو جمع ركعة والركوع هو هذا الانحناء فالمقصود هنا أن الذي أدرك الإمام في الركوع فتحسب له ركعة فسجوده الذي يسجده بعد هذا الركوع هذا يحسب له من الركعة. صلى الله عليكم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. يقولون صوت منخفض لكن لا يمكن أن يكون أعلى. طيب بلغه أن أبا هريرة، طبعا هنا كلمة بلغه أخذناها وتكلمنا عنها، هذا فيه انقطاع، مالك لم يدرك أبا هريرة لكن بلغه، كذلك لم يدرك عبد الله بن عمر ولكن بلغه عنه. والبلاغات في موطئ مالك كثيرة، وأكثرها بل تقريبا بل ليس تقريبا بل كلها موصول، كله له أسانيد، ولكن مالك يختصر. طيب هنا يقول بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا في من يدرك الإمام راكعا، أدركته راكعا حسبت لك الركعة، ولكن فاتك الخير الكثير، فاتك قراءة أم القرآن. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال حدثني يحيى بن قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. نعم، ميلها كما شرحنا قبل قليل، عندما تكون في تصل إلى منتصف السماء ثم تبدأ بالميل إلى جهة الغروب، فهذا هو الذي يسمى الدلوك. صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصيني قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. كذلك هنا أخبرني مخبر، هذا انقطاع ولا ليس انقطاع، هو إبهام لاسم الراوي، أنت لم تعرف من هو هذا الراوي مخبر، فإذا لم تعرفه تعامل الحديث معاملة المنقطع إذا لم تستطع معرفة هذا الحديث، إلا إذا أخذت بكلام بعض أهل العلم الذين قالوا لك، وهو اختيار يعني لجماعة من المحدثين، قالوا إذا كان ثقة وحدث عن شخص بصيغة التعديل، يعني قال حدثني الثقة، فعند ذلك أنت تقول تأخذ به قوله، ولكن هذا ليس هو المعتمد عند جمهور المحدثين. هنا أيضا هو لم يحدد لك هل هذا المخبر ثقة أم لا، فهنا أنت قد تعرفه عندما تعتبر، والاعتبار هو سرد طرق الخبر والبحث في أسانيده، فقد تجد هذا المخبر وقد لا تجد، فإذا لم تجد فهذا تعامله معاملة المنقطع. طيب هنا في التعليقات قالوا بهامش الأصلي هو أكرمة وقد صرح باسمه للحج، يعني في كتاب الحج، و طيب من الذي يعرف لماذا لم يذكر اسمه؟ الذي يعرف هذا سيكون يعني ذكيا. طيب عكرمة رحمة الله عليه اتهم في بعض أقوال أهل البدع، نسبت له بعض أقوال أهل البدع، فمالك لما حدث عنه لم يذكر اسمه، الذي أخفى الاسم مالك والله أعلم هنا، فلما وصل إلى كتاب الحج كان قد تحرى من عكرمة وتحرى من مذهب عكرمة، فوجده من أهل السنة ووجد أن ما نسب إليه غلطا فصرح باسمه، هذه فائدة. نعم، ومالك يعني كان من الناس الذين لا يطيقون المبتدعة ولم يحدث عن أحد مبتدع، مالك لا يروي للمبتدعة. طيب هنا إيش كنا؟ طيب طيب دروب الشمس إذا فاء الفيء، يعني الشمس عندما تكون عمودية خاصة في تلك المنطقة ستكون لا يوجد فيء، يعني هي عمودية على خشبة فما في فيء ما في ظل، فعندما تميل تتجه للغروب سيكون هناك فيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلم الليل، هذا واضح. نعم صلى الله عليكم. باب جامع الوقود. قال حدثني ستجد أنه في كل كتاب من الكتب، طبعا الموطأ مقسم إلى كتب والكتب مقسمة إلى أبواب، وبعد في تقريبا عند كل كتاب يقول جامع كذا، فهذه الأحاديث التي يرويها في الجامع في باب الجامع هي أحاديث يعني يصعب أن يبوب على كل واحد منها، فلهذا جعلها في باب فيه مسائل جامعة تتعلق بالوقود لا تدخل في هذه الأبواب التي بوبها، أو تدخل في أكثر من باب، فهو لم يختر بابا من الأبواب فجعلها في الجامع. نعم صلى الله عليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. نعم وتر أهله وماله يعني فقده، كأن أهله وماله يعني مصيبته كمصيبة الإنسان الذي فجأة فقد أهله وفقد ماله. نعم صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، يعني قال له طففت وكأنه لم يقبل هذا العذر، يعني أي عذر هذا الذي اعتذرت به حتى لم تشهد به؟ هو يقول شوف أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا، ولم يقل لك رجل لم يصلي العصر، بل لم يشهد صلاة العصر مع المسلمين، فيسأله عمر ما الذي حبسك ما الذي منعك؟ فيقول له الرجل كان عندي كذا وكان عندي كذا، فقال له طففت يعني ما أوفيت. هذا عذر لا يوافي تأخيرك عن حضور صلاة العصر في جماعة المسلمين، فانظر يا أخي كيف ذنب الذي تفوته هذه الصلاة أساسا. نعم وقال يحيى قال مالك ويقال لكم وفاء وتطفيف. نعم صلى الله عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. نعم قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفق هنا في هذه المسألة إذا كان الإنسان مسافر ففي السفر الصلاة الرباعية تصبح ثنائية. طيب أنت كنت في الطريق ووصلت إلى أهلك ولم تصلي العصر بعد، تصليها أربعة ولا تصليها اثنين، يقول لك أنت وصلت في وقت العصر، أنت صرت في بلدك تصليها أربعة، لكن الظهر أنت جمعت الظهر مع العصر، الظهر أنت ما صليتها ولما وصلت بلدك كانت صلاة الظهر أدركتك وأنت في السفر، وكانت لما كتبت عليك ركعتين تصليها ركعتين. وقول مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم، هذا ستجده كثيرا في الموطأ. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. نعم هذا رد على أهل الرأي، أحسن الله عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذه في مسألة المغمى عليه، وفيها أقوال كثيرة لأهل العلم. هنا أغمي عليه، دخل الوقت وخرج الوقت وهو مغمى عليه. طيب، هل المغمى عليه ممن تجب عليه مما يعتبر مكلفا، أم يكون القلم عنه مرفوعا؟ هنا الاختيار أن القلم عنه مرفوع، بالتالي هو أغمي عليه قبل العصر وأفاق بعد المغرب. وقت العصر مر عليه وهو مغمى عليه والقلم عنه مرفوع، فعند ذلك لا يعيدها. ومذهب كثير من أهل العلم أنه يعيد، واختلفوا هل يعيد أيا كان الإغماء أم يعيد في حالات. يعني بعض أهل العلم وعدد من أهل العلم قالوا إذا كان الإغماء بمثابة النوم، يعني الإنسان ممكن ينام 5-6 ساعات 10 ساعات، وإذا فاتته الصلاة في أثناء النوم هذا عليه قضاؤها، فقالوا كذلك الإغماء إذا كان مثل النوم هكذا وقته، فعند ذلك يقاس على النوم ولا يقاس على الجنون. الذين قالوا لا تكتب عليه صلاة ورفع عنه القلم قاسوه على المجنون، المجنون رفع عنه القلم، فقالوا لا يعيد. أما هذا قالوا إذا كانت الفترة مساوية لفترة النوم الطبيعي للإنسان حتى النوم الكثير، فعند ذلك يعيد قياسا على النائم. ويعني القولان يعني الترجيح بينهما صعب، ويعني كل يأخذ بقول إمامه. نعم. السلام الله عليكم. باب النوم عن الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك. لحظة، هذا لا نطيل، خلينا نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. عندكم نقطة نأخذ أسئلة شيخنا؟ نعم. طبعا شيخنا لو نعيد بس الحديث الأول، لأنه عند البعض كان عنده ربما تخم تأخر أو شفاء عنده فات، فأعيده سرعا إن شاء الله شيخنا. قال حدثنا الفقي أبو محمد، قال حدثنا الفقي أبو عبد الله محمد نفراج رضي الله عنه قراءة علي وأنا أسمع في مسجده من يحيى بن يحيى. نعم. طيب وين هذا؟ قبل مالك، السطر الذي فوق مالك. نعم. عن يحيى عن أبي عبد الله بن يحيى عن أبيه يحيى عن مالك بن أنس بن عبد بن شهاب أن عمر بن العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو في الكوفة، فدخل عليه يوم سعود الأنصار فقال: ما هذا يا مغيرة؟ ألست قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر بن العزيز: اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان يشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. صلى الله عليكم شيخا. طب نعم، البوت لحظة أفتحه. طيب تفضلوا، فتح البوت شيخنا. أيضا في أخوة جدد فتحدثهم، بارك الله فيك، في المحبة الأولية. طيب، أما حديث الأولية فقد حدثني به جماعة من أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما الحديث المسلسل بالمحبة فعن معاذ بن جبل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال معاذ للصنابحي: إني أحبك، فقل. وهكذا تسلسل وقال لي جماعة من شيوخنا حينما حدثوني الحديث: إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكل واحد منكم: إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا المسلسل بالأولية أنتم سمعتم الآن الحديث تقرأ، لكن هذا أول حديث سمعتموه مني بقصد التحديث، يعني يعتبر هو الحديث الأول. السلام عليكم شيخ. الحديث الأخرى قرأت علي ولست أنا الذي حدثت من لفظ. بارك الله فيكم شيخ. يقول: حكم النظر إلى المرأة عند التحدث إليها، وما كان فعل السلف في هذا الأمر؟ إذا كانت المرأة لا تحل لك ولا يحل لك أن تنظر إليها، الواجب عليك غض البصر. السلام عليكم. طيب، ماذا يفعل طالب العلم إذا جاءت السلطات وسجن الشيخة بدون سبب؟ يدعو له. كيف يكون تأخير صلاة العشاء إلى ثلث سنة وصلاة العشاء تنتهي عند الثلث؟ فنحن قلنا عند النصف. طيب، فقط لحظة حتى أغلق المايكات حتى ما يصير في تشويش الآن. طيب، تقول سؤال: وددنا أن نحفظ الأحاديث. طيب، ليش صار في تكرار الآن؟ طيب، تقول: وددنا أن نحفظ الأحاديث الموطة في فعالية نساء، ما رأيك شيخنا؟ والمرجو ضع لنا خطة مفيدة للحفظ وللتسميع. والله بالنسبة للحفظ، أحاديث الموطة مناسبة جدا للحفظ، خاصة أن أسانيدها قصيرة وهي أحاديث يعني سهلة إن شاء الله. طبعا قد تختلف همة كل إنسان عن الآخر، يختلف مقدار الحفظ، لكن لا بد للإنسان من أن يحفظ وأن يراجع، فيحسب حساب المراجعة. يعني اليوم مثلا حفظت 10 أحاديث، غدا عندي 10 أحاديث جدد و10 أحاديث سابقة، بعد غد عندي 10 أحاديث جدد و20 أحاديث سابقة، هذه وراجعها، لا بد من المراجعة. ثم بعد ذلك عندما يصل الإنسان إلى 100 سيصعب عليه مراجعة 100، فسيراجع مثلا اليوم أحفظ الأحاديث من 101 ل110، سأراجع من 1 إلى 20، 111 ل120 أحفظها، وراجع من مثلا 21 ل40 هكذا. فلا بد من وضع خطة مراجعة مع حفظ، وتتساعد الأخوات في التسميع، هذا أمر جيد. طيب، هل تنصح بالاستماع شرح متن الموقظة بعد نخبة الفكر، وأي شيخ له شرح مبسط على ذلك؟ نعم، شرح الموقظة سيكون جيدا، وإذا سمعتم مثلا أظن يوجد لعبد الله السعد، إذا وجدتم فهذا جيد، إذا لم تجدوا فعبد الكريم الخضير أو سعد الحميد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن نام فلا نامت عينه، لماذا كررت في الحديث 3 مرات؟ أهناك حكمة في التكرار؟ هذا أثر عمر، والتكرار تأكيد. طيب، في الحديث الأول: هل أمرت أو أمرت؟ أمرت. ما هو الرد المناسب لمن يقول بالتسامح والتقارب مع الفرق الأخرى وأن نكون على قلب رجل واحد وعدم الرد عليهم؟ طيب ما هو إذا ما ردينا عليهم هم سينشرون عقائدهم ويردون علينا، خليهم يسكتوا ويكمموا أفواههم ويتركوا إضلال الناس، عند ذلك قل لنا لا تردوا عليهم. أما قضية التسامح هذه أنت بنفسك لا تتسامح مع كثير من الفرق، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام في الغالب لا يتسامح مع الشيعة، الذي يقولها في الأشاعرة لا يتسامح مع الشيعة، وإذا تسامح مع الشيعة وقع في مصيبة كبيرة، ثم سيلزم بأن يتسامح أيضا مع اليهود والنصارى، لنتعاون كلنا الذين نثبت الإله ضد الملاحدة، وإذا قال بهذا صار زنديقا خرج من الإسلام من أوله وآخره، فهذه لوازم تلزمه طبعا، لكن المقصود أنت واجب عليك أن تبين الحق، أن تريد تسامح بالتعامل ما في مشكلة، ولكن أن تترك بيان الحق لأن غيرك خالف الحق فهذا من ذلك. هل تصح قاعدة العبرة بوقت الأداء لا بالدخول الوقت؟ أعد. هل تصح قاعدة العبرة بوقت الأداء لا بدخول الوقت؟ العبرة بإيش؟ طيب. وهل يصلي الرجل الظهر ركعتين والعصر أربع جمعا كما في المثال في الدرس في أداء الصلاة شيخنا عبرة؟ تعتبر إيش يعني؟ إيش معنى الكلام؟ في السفر. نعم إذا كان يقصد السفر نعم. لا إذا كان يقصد السفر فلا، هذه قاعدة قالها بعض أهل العلم، لكن نحن على قول مالك ليس هكذا، وإنما قول مالك واعتبر الوقت. طيب الله يحسنكم لا تكرر السؤال بارك الله فيكم. طيب لا. طيب من يسهر الليل يوضع ويغدى لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو ربع ساعة صلاته صحيحة، ولكنه أخرها عن وقتها وهذا غير جيد، لكن صلاته صحيحة. هل حديث الموقوف والمقطوع تصح حجته إنها صحيحة؟ هل الحديث الموقوف والمقطوع تصح حجته إن كان صحيحا؟ هو إذا كان صحيح عند أهل الحديث، أهل الحديث يحتجون بقول الصحابي، هذا بالنسبة للموقوف، وكذلك المقطوع قول التابعي معتبر، يعني له اعتبار كبير، قول تابعي خير من قول أحمد بن حنبل وخير من قول الشافعي، هذا تابعي هذا تلميذ الصحابة، ولكن لا يعد حجة بمثابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد حتى قول الصحابي لا يعد بمثابة الحديث، ولكن قول الصحابي له حجة وله قوة أكبر بكثير من قول التابعي، لأن الصحابي عندنا احتمال أنه لم يقل هذا من عنده وإنما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه. شيخنا لو أن شخصا لو شخص راكب بقطار ونام محترم وتبقى على وصوله وقت طويل كيف يصلي؟ إذا استطاع أن يتوضأ فيتوضأ ثم يتيمم لباقي جسمه. حكم مناداة الغائب بدون استعانة هل يعتبر هذا شرك؟ ومناداة من لا يعقل كالطيور وغيرها في المواويل وأنت تعرف مواويلنا بدير إيش بدري والله ما بعرف. النداء قد يكون للدعاء وقد يكون للندبة، يعني واحد حزنان وينادي حبيبته التي هي زوجته وماتت وحبا شرعيا ويناديها. طيب هل هذا شرك؟ لا، هذه ندبة. مثل عندما واحد يقول يا أمي يا أمي يا أمي، هذه ندبة حزنان عليها. هذه تختلف عن الشرك. خلاص ناوي نعم أنت. يا شيخ ما معنى ال وجيم وصاد وزاي وعين وزاي في حاشية الكتاب؟ النسخ الخطية كل نسخة لها رمز. نعم. ما قولكم بما يقال أن الإمام رحمه الله تعالى كان مغني قبل أن يحدث؟ من قال هذا الكلام فاجر قليل أدب. شيخنا ما يعرفنا من الغلس بمعنى فلانة بنتان رجل هي أم امرأة؟ هلا هي راح لباس يختلف لباس الرجل عن لباس المرأة، يعني هي ستعرف ولكن لا تميزه، يعني تشوف كائن يتحرك ما تستطيع أن تعرفه. مثل الآن لو مشينا في أول الفجر لا نستطيع أن نعرف الناس حتى ندقق ونقترب منهم، لكن في النهار تعرفه من هيئته، تعرف من شكل لباسه كذا. طيب ما صحت قصة حفظ ابن عباس ما معنى المذهبية؟ أن يلتزم الإنسان بمذهب. هل سوف يكون متن بعد المنتقى كتاب العقيدة لأحمد بن حنبل؟ ما أدري ما فكرت. هل إذا قرأنا متن على مثلا على الشيخ وهو أجازني ولم أسمع الإجازة منه وقد علمت بأنه أجازني هل الإجازة تصح؟ نعم تصح. نعم. هل يصح إذا صلاة العصر ركعتين المسافر رغم وصوله قبل العصر قبل أذان العصر؟ هو وصل قبل أذان العصر، إذن يصليها ظهر، يصليها عفوا كاملة تامة. طيب في أخوة أخوات شيخنا ما أطلقت لهم الإجازة، يعني سجل الاستمارة وما خرجت لهم الإجازة. في ناس مسجل لي اسم محمد فقط هكذا، أو يعني مو مسجل اسم كامل، فهذا ما تخرج له الإجازة. مين محمد غير معروف مثلا، فيكون خطأ في التسجيل. نعم في ناس فعلا تقريبا 10 يمكن سجلين خطأ فأزيله. لدي الكتاب برواية محمد بن حسن، فهل أتركه وأبحث عن رواية يحيى بن يحيى؟ نعم لابد، لأن تختلف كثيرا روايته. طيب شيخنا هل يجوز قراءة الكتب الإلكترونية دون شرائها؟ هذا اللي احنا فاهمينه ليش إذا قال لك إذا هو طالب وقال يا أخي لا تنشر الكتاب الإلكتروني وما شابه ذلك، نعم عندها لا تنشر لا تخون، ولكن عبارات المكتوبة على ظهر الكتاب هذه تكتب دائما، ولكن يعني يتعاملون معها أكثرها لا يطالبون لا يقولون لك لا تنشر. قال الشيخ وقت الفجر بالشفق الأحمر، ولكن قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أبي داود وغيره أن الخيط الأبيض يراد به الأحمر. وتعرف طبعا العرب، وعلى فكرة هذه التي أشكلت على أبي حنيفة أشكلت عليه في المغرب، العرب أحيانا قد يطلقون على بعض الألوان الساطعة مثل هذا الكلام لكن يراد به. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفطروا حتى يعترض الأحمر، أظن هكذا كان النص. هل يجوز للعام تكفير من تبين كفره؟ الموالي لليهود والنصارى وأعداء الإسلام؟ هلا الموالاة تختلف، يعني ممكن واحد يشوف واحد عنده صديق نصراني طالعين يشربوا شاي سوا يقول هذا موالي ويروح يكفره. فالمكفرات الواضحة لابد أن تكفر فيها، يعني شوف واحد يسب الله هذا تكفره، شوف واحد ارتد عن الإسلام هذا تكفره، شوف واحد يقول لك أنا لا أؤمن بالسنة هذا تكفره، شوف واحد يستهزئ بالقرآن هذا تكفره. ولكن في يعني أشياء واسعة الموالاة بابها واسع، يعني في ناس كفرونا لأن تعيش بين الكفار كفروا، في ناس كفروا يعني يسمونها موالاة، يكفروك مثلا تشتغل عند الكفار يكفروك، في ناس يكفروك لأن إيش مثلا مثلا تحب فريق كرة كافر يقول لك هاي موالاة مثلا. في ناس يفهموا مثل هذه الأشياء يفهموها أنه موالاة فيكفرون بها. فلا، أنت عندما تكفر بالنسبة للأوام تكفر بالأشياء الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل آلات وأبحاث. واحد شفته سب الله هذا واضح أنه كفر بالله وخرج من الملة. نعم. يقول طيب والله أنا لو أن رجل سب الدين أمامي هل أضربه؟ شوف أنت كيف ذكرتم أنه لا تصل العشاء بعد منتصف الليل، فهل هذا يعني أنها لا تقضى؟ قضاء الصلاة قد تكلمنا فيه وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا يشمل جميع أنواع الصلاة. قلت لزميلتي النصرانية زمان ومش عارفة طلعت مني ازاي لما ابوها توفي بين قوسين مع المسيح ذاك افضل، وهي جميلة ايش بيقولها النصرانية وعارفها والله ايش هالكبير. طيب الله لا تكتب السؤال بشكل واضح ولا مفهوم ضد يا أخوان، تكتب بشكل واضح يا أخي ما مستوى. ينكر علينا البعض تكفير أعيان الجهمية والكلام فيهم، كيف نتصرف مع هؤلاء؟ كيف بدك تصرف؟ هو ما يكفر وانت تكفر؟ أعطيه المبررات لماذا أنت كفر، هو يعطيك المبررات لماذا هو لم يكفر، بس مو يروح هو بده يعذر الجهمي ويروح يكفرك أنت. بالأحرى مو يكفرك، هو يطالعك من الملة بس بدون ما يقول عنك. صديقي كتب مشهور بين قوسين إن شاء الله كذا سيحصل بشرط حصول كذا، هل يوجد إشكالية في الجملة ولو كانت خطأ ما الصيغة صحيحة؟ والله أنا ما فهمت الجملة إيش يقصد بها حتى. هل التحنيك المولود خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال أهل بعض أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من أهل العلم قالوا لا، هو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تأخذه لأحد ليحنكه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحنكه أبوه أو أمه. يعني القولان فيهما وجهة نظر. كيف تغلب على إحساس الرياء؟ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تحاول أن تعدل نيتك وتنوي لله سبحانه وتعالى التقرب إلى سبحانه وتعالى، تعوذ بالله من الرياء. بماذا تنصح الأب الراغب في الزواج غير القادر عليه؟ ما أدري إيش بدي أقصد. بتقوى الله سبحانه وتعالى ونستعين بالله، ما في شيء محدد. طيب يا أخوان، السؤال لما يتكرر ترى يعني في بعض الأسئلة تضيع، فرجاء منكم السؤال مرة واحدة يكفي إن شاء الله. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يرد شرح جزئية النوم والقيام بالحديث. طيب أعدها واحدة. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صيام داود، كان ينام. نعم، ثاني صلاة داود. نعم. ويمكن كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب الآن نحن عندنا الليل ينقسم إلى أقسام، فأنت تصلي مثلا صليت العشاء بعد ذلك تنام، ثم تقوم بعد نصف الليل وتصلي، يعني ما عرفت إيش وجه المشكلة في الموضوع، وتنام قبل الفجر إذا أردت تنام قليلا. طيب الله يصار، قلنا بشهر إجازة يمكن هذا اليوم الثالث أو رابع درس، إنه السماع كقال شيخنا سماع الحديث يكون مباشر. طيب ما حكم من قال أن الله عز وجل فوق العرش لكن المكان ينتهي عند العرش، فما فوق العرش ليس بمكان؟ قول هذا هو يقول لك فوق، ايش يعني فوق؟ فوق مكان، ما هو اذا ما في شيء اسمه مكان كيف يكون فوق؟ اذا ما في مكان، اذا ما في شيء اسمه مكان، اذا ما في فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، يعني ما في مكان. فهو يعني حاول أن يرضي الأشعرية ويرضي أهل السنة بهذه الطريقة، لكن يعني قول غريب. بعض الناس قد يلتبس عليهم الأمر فيقول لك يا أخي أنا ما أقصد هكذا، ولكن أقصد يعني ما في شيء مخلوق اسمه مكان فوق العرش، فوق العرش ما في مخلوق يسمى مكانا. لكن تقول له هل المكان أساسا هو شيء مخلوق مادي ولا شيء اعتباري؟ شيء اعتباري يعني مثل ليس مادة، ليس مادة، شيء اعتباري. فإن قلت شيئا اعتباريا لا تحتاج إلى أن تدخل في هذه الكلمات، وإن قلت شيئا ماديا فالله سبحانه وتعالى ليس محويا داخل مادة، هذا شيء متفق عليه، ولكن أنت لابد أن تفصل حتى لا يفهم كلامك غلطا. لكن طالما أنك قلت فوق فأنت أثبت المكان رغما عنك. طيب نأخذ آخر سؤال، هل النساء المحرمات في الدنيا تحلل في الآخرة؟ سؤال غريب جدا يعني أول مرة أنا يمر علي، لكن الأصل أنها لا تحل في الآخرة. لا قصد الزواج يعني، لا الله أعلم، إلا صلى الله عليكم بخير الوالد أنه سيتزوج بزوجاته التي تزوجهن في الدنيا وبحور عين، فهو كيف سيتزوج بامرأة ممن لا تحل له في الدنيا سيتزوجها في الآخرة؟ شيء يعني غير تصور والله أعلم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا، الله بكم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.